غزوة الحديبية. حديبية أوجك نوفي بيرك يا لوري جلك الصحابية بيعدبوا بيغمبري صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولتأكيد كيركو أو يشوان بصرمان رازي بي أو بيعت دايا پیغمبری صلاب خبال سربن البن داری. حدیث 1500 عن البراء رضی الله عنه قال: تعدون انتم الفتح فتح مکه او فتح خود بحج جیکل سورة الفتح دا وقت البیجت انا فتحنا لك فتحا مبینا هین تجمر و هین الدان او فتح مکه او وقت مکهش دا سکافر درکتی. وقد كان فتح مكة فتحا وراست فتح مكة فتح بو راست سركتن بو بصرمانه وقت مكة بويا باجر إسلامتي. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية وام الداني فتح واخذ بحج جيكلي ويجلك جلك فايدته دا الفتحها بو بيعة الرضوان رجع حديبية وقته بصرمانا بيعد يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم هذا فتح مصر هذا بسبب هندك وبصرمانا في جلك بلا ببت حربت نوبينا بصرمان وكافرة دا براو وسطت وبصرمان بشي نشول بكين جلك اش كافرة في وقتي دا بصرمان جمل وبش دهنجا هذا بو تمهيد بو دسبيك بو هندي بو مكه جبابت وبكفت الدست بصرمانا دا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش أعمل قال پیغمبري بن صلاة بدخل السربن 14 أم 400 بن 400 يعني أم 1400 كز بن ما قد أم 1400 كز بن چونكو هر صد الجداب نصاد دي وحتى دماهيك جاوي بيا إشارة بدتا بي چنده ببيع عبارة وئين. والحديبية بئر قد حديبية بيرك أفت دهبو فنزحناها ما أبوي كشف فلم نترك فيها قطرة تبكي كبتني جيكش أبي ما نهيلو تبه 1400 وبيرا كبتني. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش تقفت اشتهجهش لفي غنبري صلى الله عليه وسلم وأم يتموين بأه فأتاها هات قصد بيريك فجلس على شفيرها السر لبابر المشتخر ثم دعا بإناء من ماء ايش بشتي هنجي طلب كيركو امانك اوبي وبيتا اينان دون فتوضأ بس نزجا خوشيش ثم مبنب وبشتي هنجي اوف الدبخ واربا ودعا ودعا جكر ثم صبه فيها بشتي هنجي اف ابو هريتا ببيري فتركناها غير بعيد أم جالك نمو ما شا جبابيري نكشا وما بس نكري ثم إنها أصدرتنا ما شئنا مش دي هنجا بابيري هنجي ما حسكريش آبي آبو ما دالي خستو هابي نحن أم وركابنا وحشترتنا يعني مهمية مصلحته وهوجي أخو أبو ببيري قطان بشتي پیغمبري هوكريا صلى الله عليه وسلم أباجك معجزاك ببو پیغمبري صلى الله عليه وسلم وخذ تعالى أف أبوها وصابوش كري وزيدا كري وتيره 1400 صحابيا ودوارت وانت كري.